أول هذه المباحث المبحث في الراوي وشروط قبوله، الراوي الذي نقبل روايته لابد أن تتوفر فيه شروط. ليس كل أحد يروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا نقبله، ده موضوع طويل أخذ مننا الدرس السابق ساعة وربع تقريبا، تكلمنا عن التابع والشاهد والاعتبار. لكن نراجع عشان خاطر الشيخ محمد الغائب الهارب من الاختبار. الاعتبار ما هو؟ مراجعة سريعة في دقائق عن الاعتبار والشاهد والتابع. ما معنى الاعتبار؟ تفضل فيش عشان الامتحان. الاعتبار هو هيئة يمكن التوصل بها إلى معرفة تفرد هذا الراوي، هل له متابع أم لا، هل له شواهد لروايته أم لا. هذا معنى الاعتبار. فالاعتبار هو البحث وجمع الطرق لمعرفة رواية راوي. انفرض برواية ونريد أن نعتبر بروايته، فالاعتبار هو جمعنا للطرق الحديث إن وجدنا له طرق، فنرى مرويات هذا الراوي هل هي موافقة لغيره أم مخالف أم ينفرد بما لم يقوله أحد إلا هو. هذه الحالة تسمى الاعتبار. والتابع أو المتابع والمتابعة هو أن يتابع راوي غيره على رواية، فإذا اتفق معه في شيخه فهذه متابعة تامة. إذا روى اثنان عن شيخ تسمى هذه متابعة تامة. وإذا التقى راوي تابع راوي راويا آخر على رواية الحديث لكنه لا يتابعه في شيخه إنما يلتقي معه في شيخ شيخه أو من فوقه فهذه متابعة قاصرة. والشاهد هو أن يأتي الحديث بمعناه أو بمنطوقه من طريق آخر يشهد لهذا الطريق الذي روي منه هذا الحديث. فضربنا أمثلة بحديث مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة رمضان 30. فأكملوا عدة رمضان 30 هل انفرد بها مالك أو انفرد بها الشافعي عن مالك؟ فهذا البحث منا يسمى اعتبار، أننا ننظر هل انفرد بها الشافعي عن مالك أم لم ينفرد بها الشافعي عن مالك، فهذا اعتبار. فعندما نجد القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي تلميذ مالك وغيره تابعوا الشافعي في الرواية عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حينئذ كان القعنبي متابع للشافعي متابعة تامة. ووجدنا أن الحديث روي من طريق آخر عن عبد الله بن عمر من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، فكان عاصم ابن محمد متابع لمالك متابعة قاصرة لأنه التقى معه في ابن عمر. هذا سريعا. نعود إلى درس اليوم، هو الكلام في شروط قبول الراوي الذي نقبل روايته. إن الراوي الذي نقبل روايته لابد أن تتوفر فيه شروط. هذه الشروط التي ينبغي أن تكون في الراوي أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما العدالة والضبط. الأول العدالة، والمراد بالعدالة كما سبق قلنا أن العدالة هي الاستقامة وهي ضد الإعوجاج هذا معنى العدالة. فالإنسان المستقيم على أمر الله يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات ولا يأتي الكبائر فهذا عدل. فلذلك قالوا العدل تعريفه هو من يمتثل الأوامر ولا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر هذا العدل. فالعدل من لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر هذا يسمى عدل. إذا رأينا إنسان مسلم مصلي أمامنا متواجد في المساجد لم نرى عنه كبيرة، لم نراه يشرب خمرا، لم نسمعه يغتاب الناس، فإن الغيبة من الكبائر. والكبائر والكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد بالنار في الآخرة. ما هي الكبيرة يا محمود؟ تجلس معنا صاحي. تجلس صاحي، اصحى. نعم. فالكبيرة هي كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا أو توعد في الآخرة بالنار يسمى كبير. هذه هي الكبائر. فالغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره كبير أنك تغتابه، هذه الغيبة فهي من الكبائر لأنه وعد فاعلها بأن لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قد تاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا فمن لم يدخل الجنة يدخل النار. فالغيبة كبيرة. والنميمة هو المشي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد فهذا أيضا كبيرة، لا يدخل الجنة نمام. واضح؟ فمن لم يعرف بهذا يسمى عدلا. ويزيد أهل الحديث أن يكون سليما من خوارم المروءة. وخوارم المروءة تختلف من حيث الزمان والمكان، فربما يكون شيء في بلد من خوارم المروءة وفي بلد أخرى ليس من خوارم المروءة. مثلا عندما ترى شخص، هذا من عهد قريب يعني لكنكم لم تشاهدوا هذا العهد، أن شخص يمشي حاسر الرأس ليس على رأسه غطاء، هذا مستهجن بين الناس، يسمى يقولون خارم من خوارم المروءة، يمشي بدون غطاء رأس، لأن كل من كان في البلد يمشي مغطي الرأس، إما على رأسه تلفية أو عمامة أو قلنسوة أو كذا أو كذا، كل الناس. فإذا جاء شخص وهكذا في وسطين فهذا خارم المروءة. انعكس الزمان فأصبح الآن الأغلبية العظمى حاسر الرأس، 99.9% حاسر الرأس، فأصبح الآن مغطي رأسه هو الذي أصبح في الجهة الأخرى، فلا يعد الآن في هذا الزمان حاسر الرأس من خوارم المروءة. فيختلف الزمان والمكان. مثلا كان عندهم من رأوه يمشي مسرعا أو يجري في الشارع، يمشي بسرعة، فهذا خارم من خوارم المروءة. الآن أصبح الأمر سهل جدا إن كل الناس تمشي تجري، راكب موتوسيكل بيجري، راكب سيارة بيجري، راكب توك توك بيجري، هذا لا يعد من خوارم المروءة. كان من خوارم المروءة أن الشخص إذا لم يمشي مستقيما في طريقه ينظر أمامه ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا إلى خلفه، هذا هو المستقيم. أما الذي يلتفت يمينا وشمالا وينظر خلفه فهذا عنده خوارم من خوارم المروءة. الآن يصعب جدا أن يمشي الشخص مستقيما في طريقه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأن الطرق أصبحت الآن متقطعة يقطع بعضها بعضا، والسيارات يمينا وشمالا والتكاتك يمينا وشمالا، فلابد أن تنظر يمينا وشمالا لكي تعبر الطريق ولكي تمشي. فلو مشيت مستقيما ستكون من أهل القبور عن قريب، فأصبح الالتفات يمينا وشمالا ليس من خوارم المروءة. الشاهد أن خوارم المروءة تختلف من الزمان إلى زمان ومكان إلى مكان. فمثلا الآن مثلا لو رأينا مثلا طالب علم أو شيخ من المشايخ ماشي في الشارع لابس شورت وتيشيرت وفوتشي وماشي في الشارع، هنقول عليه ايه؟ مستهجن هذا خارم من خوارم المروءة، ما ينبغي ان يمشي بهذه الصورة. لكن لو وجدنا 80% من الشعب ماشيين بهذه الصورة في الشارع، الامر ايه؟ مش مشكلة، بيتريضوا بيجروا مش مشكلة، واضح؟ فأهل العلم خاصة وطلبة العلم خاصة ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن الأمور التي فيها خوارم المروءة، خارم من خوارم إيه؟ المروءة، تقطع في مروءة الشخص وتنزل من وقاره، فهذه معنى خوارم المروءة، هي الأمور التي تقدح في وقار الشخص وتنزله عن رتبته، رتبة الوقار. مثلا ماشي أصلب أو بياكل فكوس ذرة مشوي على الطريق، دي سهل انك تجد الناس بعد العشاء ماشيين في الشوارع بياكلوا جيلاتي ها او بياكلوا ذره عادي. لكن لو كان شيخ محترم خاطب الجمعه وماشي في الشارع بهذه الصوره، اذا لم يكن ممن يقتدى به امر عادي يعني مش كده، لكن لو كان ممن يقتدى به ويسمع كلامه ويستفتى وكذا وكذا، الناس هتستقبح هذا منهم، كيف يأكل؟ هذا يكون في حقه هو خارم من خوارم المروءة. الصوت المرتفع في الشارع، شخص يقف يزعق أو صوته مرتفع كذا، خارم من خوارم المروءة، ما ينبغي لكل طالب علم، هذا لعامة الناس، وهكذا، هذه اسمها خوارم المروءة. فلذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان يجرح أقواما بسبب مظاهر خوارم المروءة فيه. يقولون له ما لك عن فلان؟ فلان لماذا لا تروي حديثه؟ لماذا لا تقبل على حديثه؟ لماذا لا تسمع منه؟ لماذا؟ يقول رأيته مسرع يركب برزونا يسرع به. راكب البغل بيجري بالبغل في الشارع. إيه المشكلة؟ أنا ما ينفعش ده ما أعرفش آخذ عنه حديث. ما لك عن فلان إمام من الأئمة آخر؟ لماذا لا تسمع منه؟ لماذا لا تروي حديثه؟ لماذا يقول كل لا سمعت صوت معازف من بيتي؟ يمكن ولد صغير أو شيء بيلعب بلعبة أو من بيت الجيران وطلع صوت من عنده أو أي ها؟ أو هو غائب أو لا غير موجود أقول لا يكون. فمثل هذه لا ينبغي تكون في راوي. كل ذلك تحري لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المخبر به في أعلى درجات القبول في العدالة، لأن العدالة شرط لقبول الشهادة، ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهادة على رسول الله أنه قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فالشهادات على غير رسول الله يشترط فيها العدالة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشرط الأول في الراوي، أن يكون عدلا، والعدالة هي الاستقامة على الشرع بفعل المأمور والبعد عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والتخلي عن أسباب خوارم المروءة. هكذا الضبط الشرط الثاني من شروط قبول رواية الراوي. لا يكفي العدالة وحدها، لا بد أن يضم إليها الضبط، والضبط أن يكون الراوي ضابطا لما يحفظ من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ضبط نص أو يكون ضبط كتاب كما سبق، فلا يكون سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام. فيه عنوان كتبه بما تثبت العدالة، قال تثبت العدالة كيف نثبت عدالة راوي أنه عدل؟ تثبت العدالة بأحد أمرين، بتنصيص المعدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها. الأمر الثاني بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشعر السنة عليه كفاه ذلك ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدلة. يعني عندنا أئمة مشهورين جدا وتقبلتهم الأمة كلها ولم يقدح فيهم أحد، فهذه الشهرة تكفي عن أن يأتي راوي يقول، أن يأتي عالم ويقول هذا عدل. مثل الشافعي، الشافعي شهرته تغني عن السؤال عن حاله وعدالته، فإمامته في الدين وشهرته في الإمامة تكفي ولا نحتاج إلى نص من أحد أن ينص على أن الشافعي عدل رحمه الله. أما لم يشتهر هذه الشهرة فينبغي أننا إذا وجدناه راويا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقف على تعديل أحد له من الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. ومقدمة يسيرة في أئمة الجرح والتعديل، عندنا الجرح والتعديل يعني منذ عهد الصحابة، وظهر الجرح والتعديل، ظهر الجرح والتعديل في الصحابة، والصحابة كانوا يخططون في ذلك. مثلا أن نقول من أول الأدلة على ذلك، وهي أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. على عمومها، ابن عباس تكلم في الجرح والتعديل عندما سمع أن نوفا البكالي يقول أن موسى ليس هو موسى بني، أن الخضر صاحب موسى، وأن موسى الذي صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل عليه السلام، إنما موسى آخر، فقال كذب عدو الله. فهذا بلاد جرح، كذب عدو الله، كذب يعني أخطأ، يعني يقول الكذب على الخطأ، كذب عدو الله. فهذا بداية ظهور الجرح. ثم بعد ذلك ظهر الكلام في التابعين يتكلمون في، مثلا جاء ابن عمر يحيى بن يعمر يقول له: ظهر قبلنا إناس يتقفرون العلم وكذا وكذا وكذا وكذا، ويقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فقال ابن عمر: إني بريء منهم وهم براء مني، فأسقط عدالتهم. فهذا أسقط للعدالة، فلا نأخذ عنهم شيء، ونحن براء منهم وهم براء منا. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يظهر الكلام. ثم بعد ذلك هناك أئمة في هذا الفن أخذوا على عاتقهم بيان حال الرواة ويفتشون عن حالهم حتى إذا ثبتوا للرواية، وكانوا على درجات. هذه الدرجات منهم المتشدد جدا، متشدد، فلأقل قادح يسقط رواية الراوي، أقل سبب يرد. ثم منهم المتوسطين، يعني ليس كل شيء يقدح ولا يتهاون في أي راوي مجهول ونقبله. ثم بعد ذلك المتساهلين. فأئمة الجرح والتعديل كم طبقة؟ ثلاث طبقات. الطبقة الأولى المتشددون منه، الطبقة الثانية المعتدلون، الطبقة الثالثة المتساهلين. الطبقة المتشددة يعرف بهذه الطبقة مثلا شعبة بن الحجاج مثلا، من أول الأئمة، لكن في رواة خسر بعد ذلك، يعني كان كلام شعبة في شيوخه، الناس الذي يعاصرهم، لكن بعد ذلك أئمة جمعوا الأقوال المتناثرة وأصبحوا أئمة في هذا الفن، منصصون على كل رواة سواء من شيوخهم أو من الطبقة التي فوقها وفوقها، واعتنوا بذلك وألفوا في ذلك مصنفات، وكان لهم كلام في هذا الفن في الجرح والتعديل. فمن هؤلاء المتشددين، من هذه الطبقة، طبقة المتشددين، عندنا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي، وكذلك أبو زرع الرازي، والنسائي والنسائي من هذه الطبقة المتشددة، طبقة متشددة، فالأقل شيء يعني لا يوثقون أحدا بسهولة، إنما يشددون في الرأي. ثم الطبقة المعتدلون، طبقة المعتدلين منهم المتوسطين مثل البخاري رحمه الله، البخاري، أحمد، يحيى بن معين، ها؟ فقط كل طبقة نذكر اثنين ثلاثة. ما الذي يأتي بهذا؟ هذا باب وهذا باب. باب الرواية بخلاف الجرح، فيجرح راوي عنده المشكلة لكن يروي له لا إشكالة في هذا، هذا باب رواية، واضح؟ ثم إن ليس كل راوي مجروح متروك الرواية، ليس كل راوي نجرحه نهدر رواياته، إنما الذي يهدر رواياته كما تكلمنا المجروح بشدة كالمتروك الذي تهم بكذب أو الكذاب، هذا مطروح الرواية كليته، لكن الراوي ما طعن في حفظه لا بأس به كذا كذا كذا صدوق يهمة، هذا يروى له كيف أنا، هذا باب وهذا باب. النسائي ذكرنا طبقة من طبق المتوسطين، كم الآن طبقة المتشددين ذكرنا منهم مثل شعبة، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، النساء. طبقة المتوسطين المعتدلين، البخاري رحمه الله، يحيى ابن معين، الإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان، واضح؟ كم الآن؟ أربعة ثلاثة يكفي، دول كلهم أئمة إيه؟ جرح وجرح وتعديل، واضح؟ تأتي بعد ذلك الطبقة المتساهلين. طبقة المتساهلين هم من المتأخرين مثل العجلي، الإمام العجلي، وكذلك ابن حبان، الحاكم، واضح؟ فهؤلاء من طبقة إيه؟ المتساهلين. طيب إذا جاءنا راوي ثبتت عدالته وتوثيقه من متشدد، فعض عليه بالنواجذ، يعني إذا رأيت المتشدد وثق شخصا فعض على هذا التوثيق بالنواجذ، لأنه لا يمر من تحت يده إلا إيه؟ إلا من هو أهل لهذا. ثم بعد ذلك طبقة المتوسطين، طبقة المتوسطين المعتدلين، إذا جاء من تكلموا فيه، من تكلموا فيه فلتعلم أن الجرح يثبت عليه، لأنهم متوسطين في الأمر، متعدلين، لا يجرحون أي أحد لأي شيء، إنما يبدو أن يكون ظاهر عندهم الجرح إيه؟ الجرح الواضح المفسر، وما وثقوه، وما وثقوه فهو في حيز القبول، لأنهم أهل إيه؟ الاعتدال، وهم في حيز القبول. أما الطبقة المتشددة من جرحوا لا تقبل الجرح قولا واحدا، لأنه بجرح بأي سبب، مثلا النسائي جرح أحمد بن صالح، من أحمد بن صالح؟ الإمام المصريين، إمام العالم الكبير، إمام البخاري ومسلم، شيخ البخاري ومسلم، ذهب النسائي يسمع منه في مصر فجلس في المجلس، ففي المجلس أحمد بن صالح لم يعبأ به، لم يعبأ بالنسائي وطرده من المجلس، النسائي بيكلمه ويرد عليه أو في حاجة طرده من المجلس، خرج من عنده وجرحه جرحا شديد، هذا الجرح ليه؟ ليس له أي داعي هذا الجرح، هذا إمام كبير كيف تجرحه أنت بهذه السهولة، لأنه طردك من المجلس مطردك، أنت تلميذ عنده. فتكلم فيه النسائي، فلما تكلم فيه النسائي قال الأئمة لما تكلم النسائي فأحمد بن صالح عاب نفسه، أساء إلى نفسه حينئذ، فمثل هذا جرح المتشدد لا نقبله جملة، لابد أن يكون جرحا مفسرا، جرحا مفصلا لأنه له انسان. وإذا جاء من يعبده بعد ذلك من الطبقة المتدرين فيكون جرحه أولى بالآخر. واضح؟ إذن عندنا طبقة المعتدلين فتفصيقهم وجرحهم منضبط معقول يؤخذ به. أما المتشدد في التفصيق مقبول قولا واحدا، أما الجرح فنحتاج إلى بيان وتفسير له. ثم يأتي بعد ذلك طبقة المتساهلين. طبقة المتساهلين فهؤلاء يعني ننظر في تفصيقهم، ننظر في تفصيقهم وجرحهم إن كان متساهل وجرحهم نعض عليه. إذا جرحوا أحد فهو متساهل، فإذا لا يجرح إلا إذا رأى تهمة كبيرة واقعة إذا يجرح. أما في التوسيط فلا نأخذ به عكس المتشددين. وضحت المسألة؟ هذا مسألة الجرح وإيه والتعديل. نأتي الآن بقى نكمل بقية الكتاب. قلنا أن العدالة تثبت بماذا؟ بتنصيص المعدل، احد العلماء المعدلين، ويكفي واحد منهم. واما من استفاضت شهرته فهذا لا نحتاج الى تنصيص من احد. الحافظ ابن عبد البر له في ثبوت العدالة مذهب ان كل حامل علم معروف بالعناية به محمول امره على العدالة حتى يتبين كفر. يبقى انتظر حتى تفهم الفرق. عندنا ابن عبد البر يقول ان كل من اشتهر بالعلم وحمل العلم فهذا تعديل لحمله العلم ولا نحتاج اليه ولا يجرح الا ان يبان امره. طب القول السابق ما معناه؟ معناه ان لابد ان احد نصف لنا العدالة. كأن الجمهور على أن الأصل الجرح في القبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي شخص لا نقبل عنه، فإن العدالة لابد أن تأتي منصوص عليها، يأتي منصوص عليها أن فلان عدل فنقبل منه. واضح؟ فإذا لم يأتي نص فلا نقول الأصل فيه العدالة، فلا نقول إيه الأصل فيه العدالة، فالأصل أنه هو مجروح لأنه بجهالة. لكن ابن عبد البر يقول كل من حمل علم ورواه فهذا تعديل له ولا نجرحه الا بجرح. ياتي احد عكس الكلام الاول يقول ان فلان هذا مجروح، مجروح فيه جرح، جرح مفصل، حينئذ نقدم الجرح. هذا كلام من؟ ابن عبد البر. واضح الفرق بينه وبين الاول. واستدل ابن عبد البر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، يحمل هذا العلم ايه من كل خلف، كل خلف اي كل جيل يخلف جيلا قبلهم. واضح عدوله. هذا الحديث فيه كلام لكن بعض اهل العلم يحسنه، يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطئين وتأويل الجاهلين. لكن هذا القول ليس مرضي عند اهل الحديث. قول ابن عبد البر انه الاصل في من حمل علم العدالة، في من حمل علما ان يكون عدلا، لم يرتضي اهل العلم هذا الكلام. كيف يعرف ضبط الراوي؟ احنا الان عرفنا العدالة وبما تثبت ومعناها شرح اصطلاحا ولغة. فالعدالة من الاعتدال وهو ضد الإعوجاج، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو من استقام على أمر الله جل وعلا واجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وكان خاليا من خوارم المروءة. هذا تعريف العدل. قلنا تثبت العدالة بنص أحد أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل. إن كان الراوي لم يشتهر ويستفيض أمره، أما من استفاض أمره واشتهر بالعلم والإمامة فلا نحتاج إلى تنصيص أحد على عدالته، مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله وهم عدول أصحاب المذاهب، وكالسفيانين الحمادين، وهؤلاء الضرب من العلماء المشهورين جدا في هذا الشأن، شأن العلم وحمل الدين رحمهم الله. نعم، قلنا يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين في الرواية. يعني كيف نعرف أن الراوي ده ضابط؟ إذا كانت روايته موافقة للرواة الحفاظ الضابطين. يعني شخص حديثه مثل حديث سفيان، هنقول فيه إيه؟ يروي الأحاديث على نفس الوجه الذي رواها سفيان، ورواها شعبة، ورواها الأعمش، ورواها هذا الضر من الناس، هنقول حديثه يوافق حديث الثقات، فهذا الراوي ضابط لأنه لم يخالف مثل هؤلاء الأئمة. فهذا الضبط يبقى يعرف بموافقة المتقنين. أما إذا خالفهم فهذا هو الضبط، يعرف هكذا في أغلب الأحوال. هل يقبل الجرح والتحديد من غير بيان سببه؟ هل يقبل الجرح من غير بيان السبب؟ فيه عندنا كما قلت لكم الجرح، عندنا جرح و عندنا جرح وإيه؟ وتعديل. التعديل كما ذكرتم العدالة، والجرح إسقاط العدالة. الجرح هو إسقاط إيه؟ العدالة. فهل فأيهما يقدم؟ لو عندنا رأي ثقة، البخاري يقول ثقة، عدل ثقة، وأحمد يقول متروك لا يكتب حديث ولا يؤخذ عنه، أصبح عندنا إيه؟ جرح وتعديل في من؟ في شخص واحد. في إيه؟ في شخص واحد. فأيهما نقدم؟ هل نقبل الجرح أو نقبل التعديل؟ واضح؟ فالذي عليه الأئمة من هذا الفن أن الجرح المفسر يقدم. الجرح إيه؟ المفسر مقدم. أضرب لكم مثال، لو قلنا أن البخاري عدل الإمام أحمد جرح، من نقدم؟ كلام الإمام أحمد ولا كلام البخاري؟ قلنا أننا نقدم الجرح المفصل. فلو قال أحمد فلان لا يكتب حديث، قيل له لماذا؟ قال كان يسرق الحديث. هذا جرح إيه؟ مفصل. فحينئذ كلام الإمام أحمد يقدم على كلام من؟ كلام البخاري. كلام أحمد يقدم على كلام البخاري. واضح لكم المثال ده؟ نأتي بمثال حي. عندنا مالك رحمه الله، مالك رحمه الله يجرح محمد بن إسحاق صاحب السير، محمد بن إسحاق يعني طبعا عالية شوية يجرح، ويقول كذاب. يقول إيه؟ كذاب. الزهري وهو شيخ مالك يثني على محمد بن إسحاق خيرا، ويقول ما زال في الناس علم ما دام هذا الفتى فيه، محمد بن إسحاق. واضح؟ وغير مالك يقول صدوق عالم بالغمرات. فأصبح عندنا في جرح وفي تعديل. نقول لمالك ممكن يكون جرح مردود وفسره، نعم، لكن هذا التفسير مردود ولا مقبول؟ نقول لماذا كذب؟ ايه وقعت الكذب اللي عنده؟ ايه الكذب؟ يقول قال هشام بن عروة أنه كذاب. يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر ووالله ما رآها، والله إيه؟ ما رآها ولا دخل عليها قط. ليه؟ هشام بن عروة متزوج فاطمة بنت المنذر. انتوا اسبهلتوا كده ليه؟ انا كل الاسماء انت تقص، انا خليكم الوقت تعرفوهم كأنكم عايشين معاهم. هكمل لكم المثل. هشام ابن عروة ابن الزبير. هشام ابن ايه؟ ابن الزبير. الزبير ابن العوام. كويس كده؟ فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. وهشام زوج فاطمة. ايه القرابة بينهم؟ واضحة؟ الولاد ايه؟ عام. وهو متزوجها. وفاطمة بنت المنذر من رواة الحديث. تروي عن جدتها أسماء وتروي الحديث، ها؟ حافظة، راوية ثقة. وهشام زوجها. ويقول هشام لما قالوا ان محمد بن اسحاق بيروي عن فاطمة، هي زوجة من؟ هشام يروي عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وأسماء تقول لها ماذا؟ أسماء جدة من؟ فاطمة. وجدة من؟ هشام. واضح؟ فيقول ما دخل عليها ولا رآها. يبقى كلامه مقبول ولا مردود؟ لا مردود. ليه؟ لأن هشام ما قال رأيت فاطمة ولا جلست إلى فاطمة ولا جلست مع فاطمة، إنما يقول سمعت فاطمة. ومعلوم أن النساء كانت تروي الحديث والرجال يسمعون من ورائه حجاب زي أم المؤمنين عائشة. فهو سمع منها، لكن ليس معنى أنه سمع أنه رآها. فكل ما أراد أن ينفيه هشام أن أحدا أجنبيا رأى زوجته، فقال ما رآه. نعم، واحنا نقول ما رآه، إنما سمعها. فإن الرؤية شيء والسماع شيء آخر. فحينئذ قبلنا رواية ابن إسحاق وما كذب فيما قال سمعت فاطمة بنت المنذر. سمع فاطمة بنت المنذر تتحدث بحديث عن أسماء، فروى لا إشكال في إيه؟ في هذا. واضح الكلام؟ فعندنا إذا اجتمع في شخص جرح مفسر، يعني مثلا زي شعبة لما قلنا له لماذا لا تأخذ حديث فلان؟ قال إيه؟ رأيته يجري ببرزون. طب إيه المشكلة؟ هذا جرح، لكن تفسيره رده أن هذا إيه المشكلة؟ البرزون أسرع به رغما عنه، كان وراه مشوار وعاوز يدركه، وراء حاجة أراد أن يدركها. واضح الكلام؟ لكن إذا جاء جرح مفسر لا يرد، جرح مفسر لا يرد، فهو مقدم على التعديل. يبقى الجرح المفسر مقدم على التعديل قولا واحدا، هو المعتمد عند أهل الحديث أن قول الجارح المفسر لما يقول تفسيرا لا يرد، حينئذ جرحه مقدم. لكن لو نعم ايه التفسير اللي عنده في التعديل؟ هو التعديل مش محتاج للتفسير. لا لا لا، ليه؟ لان الجارح عنده زيادة علم. انت كل الناس عندك مصدورين الحال، احنا عندنا هم، انت تعرف هذا على ماذا، هذا على ماذا، هذا على ماذا، ما تعرف. انت شايف مصدورك في المسجد هم، لكن انت اطلعت عليك بيته، اطلعت عليك في الشارع، اطلعت كده، ما اطلعت. فالاصل عندك عدالة فتقول عدل. لكن لو جاء داره وقال لا لا ده بالليل بيقعد يغني ويدخل المغنيين او ان هو طول الليل بيشرب خمرة، انت هذا انت ما تراه، لكن جار رآه. فالجرح المفسر هنا زيادة في ايه؟ اما المعدل لا يحتاج انه يقول لنا شفته بيصلي، كما كل الناس بتصلي، ايه المشكلة؟ عرفنا ليه الجرح المفسر مقدم؟ الجرح المقصر مقدم. واضح يا احمد؟ احنا عندنا جرح وايه متعدي. هنا كما قلنا هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان السبب؟ التعديل يقبل من غير ذكر السبب، دي اللي احنا اتكلمنا قبل، قلنا ان التعديل يقبل من غير ايه بيان السبب، لان الاصل في المسلمين العدالة، لا يحتاج الى بيان سبب، لان اسباب التعديل كثيرة جدا. اما الجرح فلا نقبله الا مفسرا، لان الان الجرح اخراج عن الاصل، الاصل عدالة، فاذا اردت ان تخرج شخص عن الاصل الذي هو فيه لابد ان تأتي بدليل. تذكرون عندما تكلمنا في الفقه وقلنا من الاصل في الاشياء الحل والطهارة، الاصل الاشياء الحل والطهارة، فلا ينجو الشيء الا بدليل، لان هذا دليل يخرج. فالاصل في الناس العدالة، والجرح اخراج عن هذا الاصل، فلا يقبل الا بدليل، فلا يقبل الا بدليل. فكان الجرح المبني على الدليل وهو الجرح المفسر مقدم على ايه؟ على التعديل. فالجرح لا يقبل الا بشيء يفسره. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله كما ذكرت لكم من ايه. وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعات سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. وانتهينا من هذا المبحث وهو الجرح والتعديل. هل يحتاج التعديل إلى سبب؟ لا يحتاج إلى ذكر السبب. أما الجرح يحتاج إلى ذكر السبب، ومن جرح بلا سبب أو لم يذكر السبب فحينئذ الأئمة لا يعتدون بهذا إيه؟ الجرح. هل قول واحد يكفي؟ نعم قول واحد يكفي على الصحيح. يعني هل لابد أن شخص يعدل البخاري وأحمد أو أحمد واحد بن معين، أم يكفي قول يحيى بن معين، أم يكفي قول أحمد؟ إن كان من المتساهلين لا يكفي قوله لوحده، إن كان من السنة كما ذكرت لك، لكن لو كان من الأئمة المعتدلين أو من الأئمة المتوسطين أو المتشددين حينئذ قوله وحده إيه؟ يكفي في التوصيل. حكم رواية العدل عن شخص، يعني لو روى شخص ثقة عن شخص مجهول، هل هذا او اي شخص هذا تعديل له؟ لو روى النسائي، سؤال اخونا محمد، لو روى النسائي، لو روى النسائي عن محمد بن كثير، هل هذا تعديل وتوثيق من النسائي؟ ليس توثيق، ليس في الرواية عن شخص تعديل له وتوثيق له، لانه يروى عن الضعيف، لان كل المهم عند الائمة ان يجمعوا الحديث بغض النظر عن الراوي. اما اذا اردنا ان ننقب ونحقق في الحديث نبحث في حال الراوي، لكن حين الرواية لا نحتاج الى هذا. حكم رواية الشخص قلنا الصحيح انه ليس تعديلا، وعمل العالم وفتيع على وفق حديث ليس حكما بصحته وليس مخالفته له فقها في صحته ولا في روايته، وقيل بل هو حكم مصحفي وصححه الأمدي وغيره. هذا كلام طويل وكلام، يعني لو روى أحمد حديث معناه أنه صحيحه أو أفتى به أنه صحيحه؟ لا، الصحيح أنه لا يصححه، يعني الأحمد رحمه الله. ولماذا أحمد؟ لأن أحمد هذا إمام في الفقه، إمام من أئمة النزاهة الأربعة. لو روى حديث أو الشافعي روى حديث وأفتى به، هل معنى هذا أن أحمد صحة الحديث؟ لا، لا يروي الحديث ولا يعني ذلك الصحة، ويفتي به ولا يعني ذلك عنده الصحة. ولذلك يقول العمل بهذا وإن لم يكن صحيحا أولى عندي من القول باجتهاد رأيي. القول باجتهاد إيه؟ رأيي. إذا تاب شخص ظهر منه فسق وروى الحديث، هل تقبل روايته أم لا؟ أهل العلم على أنه إن كان عرف بفسق ثم تاب، ثم تاب، يعني إنسان علم منه الكذب، لا إلا الكذب، حتى علم منه مثلا شرب الخمر، كان يشرب الخمر وتاب وقال تبت إلى الله وترك الخمر وأخذ يروى حديث الرسول، نقبل الحديث ولا نرده؟ ها؟ نقبل روايته ولا نرده؟ التائب من الفسق تقبل روايته. أما من كذب على رسول الله، ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب من كذبه وروى لنا، لا نقبل روايته ذكرا له. كانت مسألة أهل العلم يذكروها، في شخص كان في، طبعا عارفين أغلب، ولذلك دي مسألة كثيرا أن كانوا، كان المحدثون فقراء، كان المحدثون إيه؟ فقراء، ولذلك يعني سفيان وغيره يقول طلبنا الحديث فأصابتنا الفاقة، وطلب غيرنا الدنيا فأصابوا الغنى، غنى الدنيا، معلوم لكم الحديث في العلم تصيبوا الفاقة. فقال، فكان بعضهم من حاجته يجلس، أحدثكم بحديث الرسول، كل واحد يدفع درهم، درهمين، لا أحدث إلا إذا لميت الدراهم وحققتوها لنا. فمثلا جلست 50 يعني لمي 100 درهم، كويس 100 درهم ما يحدث، والأول حديث بدرهم، كل حديث بدرهم، كل حديث بدرهم، هكذا. فهذا الذي يروي ويحدث بأجر تقبل روايته أم لا؟ اختلف فيه الأئمة، قالوا لا نقبل روايته، أحمد وإسحاق وأبو حاتم لا يقبلون رواية من يحدث بأجر، يقولون يحدث بأجر يأخذ على تحديثه أجر. تجد في كلامين في بعض الرواة، لماذا تجرحون هذا الراوي؟ يقول كان يأخذ على حديثه أجر. وبعض أهل العلم جوز له ذلك، أن يأخذ أجر على تحديثه، وخصوصا إن كان عنده حاجة لهذا المال من عياد يعولهم أو غير ذلك. هنتكلم الوقت على رواية بقى الشيخ عادل، لو هو الآن هيحدث بما يسمع في هذا المال، وهو المتساهل في سماعه ويسمع، يعني ما فيش مانع عنده، هو قاعد في وسط المجلس يقض نومة كده، هل هذا نقبل روايته لما يحدث ولا نقول لا لا نقبل؟ بلك هو كان في يحيى بن معين رحمه الله، دي شغلته لما يجلس في مجلس يركب الفلوس، ما يبصش للشيخ، يعني يركب اللي قاعدين، يشوف اللي على اليمين وعلى الشمال واللي قدام وحالهم ايه، يقف فلان نار، الشيخ بيقول ايه حدثنا فلان هو ام ناي، خدلك هو ام رايح بقى كاتب عن حشية بتاعته كده في جنب، نام فلان بس صحة عند يعني نام عند الحديث رقم 10، صحة عند الحديث 12، يبقى سقط منه ايه 11 و 12، سقط الحديث رقم 11 والحديث رقم 12، كويس. ثاني يوم سمعوا هو عمال يحدث عن شيخه اللي هو كان نايم في المجلس بتاعه بالحديثين دول، بس يقول ما سمع، كذاب يكذب، ليه؟ كان نايم، كان نايم في الحديث. فلو رواهم هنقول هيقول عليهم باب ايه؟ مدلس. يعني لما احب يعني يظبطه شويه يعني كده ويمشيها له يقول مدلس. ليه؟ لما سمعش الحديث والحديث. سمعته من مين؟ سمعته من شخص ثاني. سمعته من شخص اخر. ولعل شخص ده. لكن انت كنت في هذا الوقت نائم. انت في ايه؟ في هذا الوقت نائم. شخص اخر يروح له بيروي حديث أبان. احنا سمعنا زي ما سمعناش. ركزنا ما ركزناش واحنا حضرنا خلاص. لا. فمثل هذا هل تقبل رواياته ام لا تقبل؟ قالوا ولا تقبل رواية المتساهل بسماع. المتساهل بسماع لا تقبل حتى تضبط وتراجع. وكذلك الذي عرف بالتلقين. عرف بالتلقين يعني ايه؟ كان الشيوخ يجلس. الشيخ يجلس له كتاب. او تلميذه كتب حديث. حديث عنه. وهو جالس يقول له هنقرأ عليك الحديث. فيقرؤون عليه. نعم. حدثكم فلان عن فلان عن فلان. نعم. فيدخلون عليه في حديثه ما ليس منه. فمثلا حدثكم فلان عن فلان. فيدخلون اسما لم يكن في الاسناد. فيزرع صنع. فهذا اسمه ايه؟ ملقن. يلقنوه. في يمضي معه الكلام. فمثل هذا تقبل رواياته؟ لا. هذا جرح. فمن عرف بالتلقين انه يلقن فلا يميز حينئذ ايه؟ ها؟ لا يقبلونه. ليست له. ما يعملش الحاجات دي. ونظر لمحمد بن واره كان لسه تلميذ صغير اصغر منه. قالوا هذا صغير ما يقدرش يوصل بفكره ان ممكن يختبر شيخ او حاجه. لسه ما يوصلش لها. ما فعلها الا انت. واحد يعني برفصه بالرجل. محدش عمل هذه الا انت. انت اللي تعملها. انت وش ذلك. برفصه بالرجل. فقال الاحد الم اقل لك بلاش تختبر رجلك الحافظ. قال رفصة أحب إلي من كذا وكذا وكذا. الرفصة دي لأنها بينت لي الراجل حظ. فلما خلاص ما فيش بعد ذلك. هي أحب إلي من أي شيء. فهكذا كان أهل يتقون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلامهم ليس من الغيبة وليس من النميمة المحرمة التي تدخل صاحبها النار. فإن كلامهم ديانة. ولذلك لما قيل ليحيى بن معين لهم القيامة انت ما دفعتش عن سنتي وليه حاربت هؤلاء. فهذا كان هدفهم وهذه ديانتهم. ما يجرحون احد لانهم تشافوا في الناس يقتابوا يقولوا كذاب او كذا او فاسق او فاسق. لا انما صيانة بالشرع المطهرة. فهذا ارتكاب اخف من ضررين. هذا اولى ام نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعبث. هذا أولى رحمهم الله. حكم رواية من حدث ونسي. إيه من حدث ونسي؟ هذا جميل. يعني إيه؟ ده مبحث لطيف. هو إن الراوي يروي حديث. يروي إيه؟ حديث. ثم بعدما يحدث به ينسى أنه حدث بهذا الحديث. فيأتي التلميذ يحدث به